الله أكبر. سمع الله الحمد. الله الله سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله وإن أرض الأرض

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.